إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلة. وأسأل الله العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا المسجد المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة جميعا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، من آيات الله جل جلاله في الكون تقلب الليل والنهار وتعاقب الأيام والشهور والسنوات والفصول، في حين يكون الناس في فصل له أحكامه الخاصة وله ما يتعلق به، بعد أشهر قليلة يتبدل الحال من حال إلى حال، وجل الذي لا يتغير ولا يتبدل. نبينا صلى الله عليه وسلم كان له في كل موسم مع الأمة وقفات، وعلمنا أن نسأل أنفسنا ماذا يريد الله جل جلاله منا في كل حال وفي كل وقت وفي كل ساعة. حالنا أحبتي في الله كحال المريض مع الطبيب، يزوره بين الحين والآخر، يقول: أيها الطبيب، جئتك لأطمئن عن حالي، لأسأل هل هناك من أمور لابد أن أقوم بها. هذا حال المريض مع المخلوق وإن كان طبيبا، فكيف يكون حالي وحالك مع الله جل جلاله ومع قرآنه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ دخلنا فصل الصيف، ما أمر الله جل جلاله علينا في هذا الصيف؟ لابد أن نقف وإياكم وقفات مهمة نستلهم منها بعض الدروس، والوقفات أحبتي في الله كثيرة، ولكن أحببت أن أقف وإياكم ثلاث وقفات مهمات عسى الله جل جلاله أن ينفعني وإياكم بها. الوقفة الأولى: غبار العمل خير من مسك وزعفران العطل. غبار العمل خير من مسك وزعفران العطل. انتهت المدرسة، انتهت الجامعة، كم عطل شبابنا من مدارسهم أو من جامعاتهم أو أحيانا من أشغالهم. تجد في فصل الصيف يكثر العاطلين عن العمل، في الشتاء مشغولون بدراساتهم ومدارسهم وجامعاتهم وأشغالهم وأعمالهم، أما في فصل الصيف يكثر العاطلين. وإن سألت عن السبب لقالوا لك: لا أجد عملا يليق به، أبحث عن عمل معين، أضع في بالي مهنة معينة، وظيفة معينة، منصب معين أريد أن أصل إليه أو أريد أن أعمل به. طالما أني لا أجد هذه الوظيفة ولا أجد هذا المنصب فها أنا ذا عطل عن العمل. وماذا تفعل؟ بعد فترة وجيزة من ترك العمل تجده يبدأ يستشرف أهل الدثور والمال. ما معنى الاستشراف؟ هو طلب القلب قبل ما تنتقل معه الحالة لطلب اللسان. يجلس جالس عاطل عن العمل، فيبدأ ينظر ويترقب بين الناس، أيهم الأغنى، أيهم صاحب المال، أيهم صاحب النفس الطيبة والكرم، ويبدأ يطلب قلبيا ماله وأن يعطيه، حتى إذا ضاقت به الحال وضاقت به الدنيا ولا يجد ما يطعم به نفسه أو يصرف به على نفسه أو على أهله أو زوجته أو أولاده، تجده يسأل هذا ويسأل ذاك، لا يقدر ماء للوجه قد يسقط، لا يقدر هيبة لرجولته قد تسقط بسؤاله للمال. بل بسبب تركه للعمل أباح لنفسه أن يسأل هذا وذاك. لذلك كما أن من ديننا الصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد، جعل الله تعالى العمل وكسب المال، وأن تعف نفسك عن السؤال من الجهاد. يقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم فيما صححه الألباني رحمه الله: رأى الصحابة رضي الله تعالى عنهم رجلا متسارعا للعمل، قايم بنشاط وقوة وسرعة للعمل، مجتهد في عمله. فالصحابة رضي الله عنهم، طبعا وهذا لحسن نيتهم، شوف سؤاله، قالوا: لو كان هذا في سبيل الله، يعني ما شاء الله عنه هالجهد اللي عنده وهالهمة وهالحركة وهالصدق بالعمل، يعني يحطه في سبيل الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام سمع هذا الكلام وأراد أن يصحح للصحابة المفهوم، إن كان هذا المفهوم عند البعض مخطئ أن هذا ليس جهاد، أن عملك وكسبك للمال ليس جهاد أو ليس في سبيل الله، من قال لك هذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن خرج هذا اللي عم بتقولوا عنه يريد حط هذا الجهد في الدين، إن خرج هذا ليعف ولدا في بيته فهو في سبيل الله، وإن خرج ليعف أبوين، الحالة الأولى إذا كان متزوج ليعف مرته وولاده، والحالة الثانية إذا كان أعزب ليعف أمه وأبوه، وإن خرج هذا ليعف أمه وأباه عن السؤال فهو في سبيل الله، وإن خرج هذا ليعف نفسه، لا متزوج ولا عنده أولاد ولا أم ولا أب، ولكن يعف نفسه. وإن كان شابا، كم أفرح من شاب لم يجاوز 20 من عمره يخجل أن يطلب من أبيه مالا، يقول: كيف وقد اشتد عضدي وقوي بناني وأطلب من أبي مالا؟ بل العكس، لابد أنا أن أعمل وأصرف على أبي وأقول: يا أبي الآن أنت تعبت علي وأنت فرغت من وقتك وعرق جبينك، كم تعبت من أجلنا، فالآن دوري ووقتي لأعمل وأقدم لك المال. فقال عليه الصلاة والسلام: وإن خرج يعف نفسه عن السؤال فهو في سبيل الله، وإن خرج رياء ومفاخرة وسمعة فهو في سبيل الشيطان. وفي سبيل الله يعني جهادا، احتسب أجرك إن خرجت من منزلك في صباحك ونزلت لعملك فأنت في جهاد وأنت في سبيل الله، ولكن صحح النية حتى تعف نفسك وعيالك عن السؤال. مفهوم عند كثير من الناس أن بعض الناس كأهل الدين مثلا لا يعملون. أرسلت مرة رسالة، وعذرا على هذا الكلام أحببت أن أضرب مثلا بنفسي، لأبيع سلعة معينة، فسألني بعض الشباب: شيخ أنت شيخ؟ قلت له إيش يعني؟ قال لي: شو كيف تبيع وتشتري شيخ؟ خلاص شيخ. قلت له: طيب من قدوتنا؟ قال: النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء. قلت: آدم عليه السلام نبي كان حرار ثو الأرض، ونوحا عليه السلام اللي شغال بالدعوة 950 سنة كان نجارا، وسيدنا داود عليه السلام كان حدادا، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان راعيا للغنم وعمل بالتجارة، وأبو حنيفة الإمام الأكبر للأمة كان خزازا يعمل بالخز، وحمزة رحمه الله أحد الأئمة كان زياتا فلقب بحمزة الزيات وهو قارئ الأمة، وأحمد إمام أهل السنة والجماعة كان ينسخ بالأجرة، كان ينسخ للناس بالأجرة. وهكذا كانوا الصحابة، كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالمفهوم الذي انتشر عند الناس أن أهل الدين يأخذون من الدين. طبعا أحبتي في الله، لا أقول أن هذا حراما، الذي يفرغ نفسه في مسجد أو في يعني عمل ديني ويتقاضى على وقته شيئا من المال، لا أقول هذا حراما، بل أعلى الدرجات وأفضلها عند الله جل جلاله. وإن كنت من أهل الدين، وإن كنت مجتهدا للدين وتعمل للدين أو لدنيا أو لأي شيء، أن لا تنتظر من أحد مالا، بل أنت تعمل. فقلت له: بفضل الله إمامتي وخطابتي في المسجد لله لا أخذ مالا من أحد، لابد أن يكون عندي. وأوجه رسالة لإخواني وأحبابي كل العاملين للدين: إذا فككنا الأسر الذي أسرنا به بالمال والله سيتغير حالنا. إذا استطعنا أحبتي، فأخص أهل الدين بالذات، أن تكون خدمتنا للدين لله، وأن يكون عندنا تجاراتنا الخاصة نعمل بها، فهذا منهج الأنبياء. قدم لهم المال، عرض عليهم المال، ولكن ما كان جوابهم؟ لا أسألكم عليه مالا، لا أسألكم عليه أجرا، لا أخذ مالا ولا أجرا على دين الله جل جلاله، بل أعمل عملا خاصا لأقدم لنفسي وأعف نفسي عن السؤال، وتكون خدمتي لدين الله جل جلاله خالصة لوجه الله. لذلك معاشر الشباب، وأخص بذلك الشباب، كما أحزن عندما أرى شابا ابن 20 أو 25 أو 30 عاطل، أقول له: يا حبيبي ماذا تفعل؟ قال لي: يا شيخ ناطر. ناطر شو؟ قال: والله تخرجت مهندس. ناطر مهندس، وتخرجت طبيب. ناطر طبيب، وإذا ما أجى الطبيب، وإذا ما أجت مهنة الهندسة، تبقى جالس؟ أعطيني يا أبي أصرف، أقوم وأعف ما أوجه عن السؤال وأعمل بأي شيء. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى. دائما اليد التي تنفق خير وأحب إلى الله من اليد التي تمتد لتأخذ المال. وعانق وسلم النبي صلى الله عليه وسلم على رجل في يده خشونة. ما سبب هذه الخشونة؟ العمل، العمل عم يشتغل بيديه. فقال صلى الله عليه وسلم: هذه يد يحبها الله، هذه يد يحبها الله، غبار العمل، ذلك الغبار الذي يصيبك أثناء العمل خير وأحب إلى الله من زعفران العطل. تضع الزعفران والريح الطيبة على نفسك بسبب العطل والجلوس عن العمل، فهذه لا يحبها الله جل جلاله، بل المحبوب عند الله غبار العمل. ولكن أحبتي في الله، لابد أن ننتبه وننبه على بعض الأمور المتعلقة بالعمل. إياك أن تعمل بحرام. الشيخ قال ننزل على العمل ونشتغل وما حد العاطل أي شيء. لا، أجلس مع صاحب العمل، هو صاحب عمل، هو ليس ربي. أقول لك: يا شيخ أنا عبد مأمور. كلمة اللي منتشرة بين الشباب: أنا عبد مأمور. شو إلي؟ شو لك؟ لسنا عبيدا إلا لله، مش عبد مأمور عند أحد. تعمل عند أحد وظيفة بس مش عبد مأمور لأحد، عبد مأمور لله. أجلس معه أسأله عن صلواتي، مسموح صلي ولا مش مسموح؟ أسأله عن صلاة الجمعة، مسموح أذهب للمسجد نهار الجمعة ولا مش مسموح؟ أسأله عن ماهية وطبيعة العمل، هل في عملنا شيء من الغش، شيء من الحرام؟ لازم كذب على الزباين، لازم غش بالبضاعة، لازم خب، لازم خبي أمور، لازم يعرف، لازم يعرفوها الزباين. فلابد أن أسأل، هل في مصلحتنا شيء من الخمر؟ هل أبيع لحما مثلجا إذا كنت عند شي لحام أو كنت عند شي بياع دجاج أو غير ذلك؟ هل أبيع لحما مثلجا أغش به الناس؟ إذا كنت بشتغل في أي مكان أقدم فيه شيئا حراما للناس وهم لا يعرفون، هل في مصلحتي بيع للدخان، بيع للأراجيل، بيع لغير ذلك؟ هل في مصلحتي شيء حرام؟ إن تأكدت من أن المصلحة بكاملها حلالا صفية أستعين بالله جل جلاله وأبدأ بالعمل، وإلا إن كان فيها شيء من الحرام لا اجلس. الآن أقول لك اجلس وابحث عن عمل آخر. فمن ترك شيئا لله عوضه الله جل جلاله خيرا منه. وكذلك أحبتي في الله أصحاب العمل، اتقوا الله تعالى في الموظفين. ونبينا صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. كم فرحت عندما زرت من بعض الأيام معملا لأحد الإخوة في صيدا، وظف فيه مجموعة من الإخوة، وعندما جلست معه وسألته قال بفضل الله عز وجل أعطيهم حقهم من الراتب وحقهم من العمل وحقهم من العطل وحقهم من الدين، وأمرتهم جميعا وبعد أن رغبتهم على الصلاة أتوا إلي لا يصلون، والآن هم بفضل الله عز وجل يصلون. كم من صاحب عمل جاء إليه شباب يصلوا يعرف الله، يا فلان ليش صرت هيك؟ قال والله يا شيخ بس اشتغلت بالمحل فلان خربت. ليه؟ من كتر المسبات اللي بسمعها وكلام اللي فيه أذية للنفس وجرح للحياء ومسبات وكفر والعياذ بالله ومسبة للدين، تغيرت حالتي في العمل. أما كم من صاحب عمل جاء إليه موظفون لا يصلون لا يعرفون الله، ما تعامل معه كموظف بس اشتغل لي وخلص لي وخذ راتبك، لا، أنا أسأل عنه يوم القيامة، لو جئت إلي واشتغلت عندي لابد أن أجلس معك وأعلمك وأذكرك. وطبع الموظف أن يسمع من سيده، فدعوتك إلى الله أسهل من غيرك، دعوة صاحب العمل مع الموظفين أسهل لأنهم يسمعون منه يكنون له الاحترام والتقدير. فإن قال لهم قوموا لنصلي، طب الشغل يا فلان ما بأسر، أترك عملك الآن قم لنصلي جماعة، لنذهب للمسجد، لنتعلق بالمساجد. فكم من شاب يدعو لصاحب العمل يقول ذهبت لأقبض منه بعض المال للعمل فأخذت منه الدين وتغيرت حياتي. فنسأل الله جل جلاله أحبتي في الله أن يعلمنا ويفقهنا وإياكم حقيقة العمل كما يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وقفتين سريعتين. الوقفة الأولى، يا من هربت من حر الصيف إلى جبل تسكنه أو إلى بيت بعيد تقطن فيه أو إلى بلد سافرت إليه أو أقل القليل إلى غرفة فيها شيء من البرودة جلست فيها، هل هربت من حر النار كذلك يوم القيامة؟ أستغرب من كثير من الناس لا يطيقون أن يجلسوا في حر مثل هذه الأيام دقائق، وحقهم، الحر شديد، ولكنه في نفس الوقت تجده يقدم بنفسه إلى نار تلظى، يقدم بنفسه لأن يكون والعياذ بالله من الذين يقفون يوم القيامة وتدنو الشمس منهم كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم مقدار ميل، ويبدأ العرق. أدمع رئت في الدنيا كم ستعرق؟ ثيابك حينتلو عرق وأكثر من هيك، لوين حتوصل؟ بس ممكن تصل إلى أن يصل العرق إلى ركبتيك. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح تدنو الشمس من رؤوس العباد يوم القيامة. فمن الناس من يصل العرق إلى كعبيه، ومن الناس من يصل العرق إلى ركبتيه، ومن الناس من يصل العرق إلى حقويه، ومن الناس من يلجمه العرق إلجاما. وأخبر الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى بيديه إلى فيه، مش خيال، صدق الحبيب صلى الله عليه وسلم: هربت من حر، وين والله شيخ؟ أخدين بيت في الجبل، استأجرنا بيت في الجبل. طيب هنيئا لك، مبارك، ولكن هلا هربت من حر يوم القيامة؟ حر الصيف شهر أو شهرين أو ثلاثة أو أكثر أو أقل، إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. يقف الناس يوم القيامة حفاة عراة، هل تذكرت ذلك الموقف وهربت بنفسي؟ مما أهرب؟ أهرب من الحرام، أهرب من الحرام، وهي الوقفة الثالثة التي أردتها خصوصا في مثل هذه الأيام. كم سمعت وتألمت، وسمعتم وتألمتم عن شباب كانوا معنا في رمضان أو يصلون معنا الآن أو يصلون في المساجد، ولكن شيخ موضوع المسبح موضوع خاص، ما تحكوني بالمسبح، شوب حر بدي غير جو. أسهل ما عليه أن يرى الحرام، أسهل ما عليه أن يكشف نفسه للحرام، والأشد من ذلك والأخزى من ذلك أن تعلم أن أبا مسلما يعلم أن ابنته، أخته، والأخزى زوجته تذهب لتكشف نفسها في مسبح من المسابح. الله أكبر. إن مات الحياء في القلوب فسلم على قلبك وكبر عليه أربعة، فوالله لا قلب لك، فالحياء من الحياة، فإن غاب الحياء غابت الحياة، وإن غابت الحياة صرت في عداد الأموات. إن لم تستحي، يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم، فاصنع ما شئت. كيف شاب أحلي نفسه أن يزني بعينيه؟ قال عليه الصلاة والسلام: العين تزني وزناها النظر. فيا من هربت من حر الدنيا إلى ماء تسبح فيها لتهرب من حر، أبشرك أنك قد أوقعت نفسك والله في نار حرها شديد وقعرها بعيد، خاف منها الأنبياء والملائكة والمقربون وكل الناس. فأنصحك بقلبي وأحذرك من قلب محب مشفق، اتق الله. أيها الآباء اتقوا الله، أيها الشباب اتقوا الله، كرم وفضل ومن من الله جل جلاله علينا، ونسأل الله أن يديم فضله وكرمه علينا، أنه في هذه المدينة لا يوجد عندنا هذه المسابح، وحتى بفضل الله عز وجل شواطئنا بعيدة عن مثل هذه الأمور، ونسأل الله أن تبقى كذلك، وهذا بهمتكم وجهدكم وفكركم وحرصكم أن تسعى بنفسك لتخرج خارج مدينتك لتذهب إلى تلك المسابح، تخطو بقدميك وتمشي بنفسك إلى الحرام إن سولت لك نفسك ذلك. تذكر أنك قد تموت في طريقك، بالله عليك أستحلفك بالله، إن مت في طريقك للمسبح أو للحرام أيا كان، كيف تقف أمام الله يوم القيامة؟ ما تقول لي أنا شاب وشيخ مني مريض وصحيح. كم من صحيح مات بلا علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. تزود بالتقى فإنك لا تدري إن جن ليل أن تعيش للفجر. نسأل الله جل جلاله أن يحفظنا ويحفظ شبابنا وبناتنا من الفتن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، من شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. اللهم لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا مأسورا إلا فككت أسره، ولا مأسورا مظلوما إلا فككت أسره. اللهم في هذه الليالي والأيام، وفي هذه الشهور والأوقات، في هذا الحر الشديد، كن مع إخواننا المأسورين في السجون، اللهم كن معهم في هذا الحر الشديد يا رب العالمين، اللهم فرج عنهم، اللهم اجعل سجونهم روضة من رياض الجنة، اجعلها بردا وسلاما عليهم كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم يا رب العالمين. اللهم ولا تجعل لنا مهجرا من بلده وأرضه مظلوما إلا أعنته ونصرته وأعدته سالما غانما. اللهم كن مع إخواننا في عرسال، اللهم كن مع إخواننا في عرسال، كن مع إخواننا اللاجئين في مخيمات. اللهم من مكر بهم فامكر به، اللهم من ظلمهم فعليك به، اللهم لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا إلهنا يا رجاءنا تعلم حالنا، تعلم حالنا، تعلم حالنا. اللهم إنك تسمع أنين النساء، تسمع بكاء النساء، تسمع بكاء الزوجات، تسمع أنين الأطفال. اللهم عجل بالفرج، اللهم عجل بالفرج، اللهم عجل بالفرج يا رب العالمين. اللهم وكن مع كل مظلوم في بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، جنب شبابنا وبناتنا ورجالنا ونساءنا الفتن يا رب العالمين. أقم شبابنا على الجد والعمل يا رب العالمين، وارزقنا وإياهم الإتقان في ذلك، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.